الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Those who wait and watch you, then if you gain a victory from Allah, they say, were we not with you? But if the disbelievers have a success, they say to them, did we not gain the advantage over you, but we protected you from the believers? Allah will judge between all of you on the day of resurrection, and never will Allah give the disbelievers over the believers a way to overcome them. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Indeed, the hypocrites think to deceive Allah, but He is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing themselves to the people and not remembering Allah except a little. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Wavering between them, belonging neither to the believers nor to the disbelievers, and whoever Allah leaves astray, never will you find for him a way. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. O you who have believed, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. Do you wish to give Allah against yourselves a clear case? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the fire, and never will you find for them a helper. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Except for those who repent, correct themselves, hold fast to Allah, and are sincere in their religion for Allah, for those will be with the believers. And Allah is going to give the believers a great reward. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe? And ever is Allah appreciative and knowing.